قول مالك رحمه الله تعالى: ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. هذا الباب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، وجاء بحديث عبد الله بن عمر لم يكن مرفوعا، ولكن نقول هذا كلام ابن عمر الذي يستدل به مالك. سئل عبد الله بن عمر: أيقرأ المصلي خلف الإمام إذا جهر؟ قال: إذا صلى أحدكم إيش؟ خلف الإمام حسبه قراءة الإمام، وإذا صلى أحدكم وحده فليقرأ. كلام عبد الله بن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة. قراءة هذه خاصة بالفاتحة ولا بالفاتحة وغيرها؟ بدليل سياق مالك هذا النص فيما يجهر به الإمام. وفيما يجهر به الإمام يقتصر على الفاتحة ولا الفاتحة ومعها غيرها؟ الفاتحة ومعها غيرها. إذا مراد ابن عمر حسبه قراءة الإمام للفاتحة، ولا حسبه قراءة الإمام لما بعدها، ولا حسبه قراءة الإمام في الجميع؟ ها؟ الجميع؟ الفاتحة؟ ها؟ ما بعد الفاتحة؟ يحتمل ولا لا؟ إذا جاء الاحتمال ما يمكن أن نقطع بحكم فيما رآه ابن عمر بأنه أراد الفاتحة فقط، أو أراد ما بعد الفاتحة فقط، أو أراد الأمرين معا. إذن هذا نخليه في جانب. وكان ابن عمر إذا صلى خلف الإمام لا يقرأ. لا يقرأ إيش؟ الفاتحة فقط؟ ولا ما بعد الفاتحة فقط؟ ولا الفاتحة وما بعدها؟ اربطها بالثانية، اربطها بالأولى. لا يقرأ محتمل، نشوف اللي بعدها.